حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم أم يقولون افتراه

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب تكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تكبرون في الأرض بغير الحق وبما تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أبصارهم ولا أفئدتهم يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون.

فهل